بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه المسألة الثالثة من مسائل الإيمان، وبيان خلاف أهل العلم أو خلاف الناس قديما وحديثا في ما يتعلق بمسائل الإيمان. وذكرنا في الدروس الماضية أن الإيمان من حيث مسائله فمتوقف على ثلاثة مسائل. من يعرف؟ من يعرف المسائل الثلاثة؟ تعريف الإيمان المسألة الأولى، وذكرنا الخلاف فيها. المسألة الثانية زيادة الإيمان ونقصانه، وهذه من المسائل المهمة. المسألة الثالثة الاستثناء في الإيمان. فإذا ألم طالب العلم بهذه المسائل الثلاث فقد أحاط بما يتعلق بالإيمان تعريفا وزيادة واستثناء، وعرف الخلاف فيها يزداد إيمانا بالحق الذي عند أهل السنة والجماعة. فحديثنا اليوم عن الاستثناء في الإيمان، وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو استثناء، بمعنى أنه لم يقطع بإيمانه، لم يقل أنا مؤمن، يقول مؤمن إن شاء الله أرجو أن أكون مؤمنا، أو يقول يسأل أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو يقال له هل أنت مؤمن فيقول لا إله إلا الله. هذه بعض عبارات السلف في استثناء الإيمان. فهل يقطع المؤمن بإيمانه أو يستثني؟ بمعنى هل يقول أنا مؤمن حقا وصدقا، مؤمن يقينا، أو يقول مؤمن إن شاء الله؟ منزع الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اعتبارات بحسب ما عند أهل الكلام. فهذه المسألة لم تكن عند السلف الصالح لا من قريب ولا من بعيد، ولكن أهل الأهواء أهل الكلام أهل البدع استحدثوها وذكروا هذه الإيرادات، كل ذلك حتى تستقر لهم وتسلم لهم قاعدة في تعريف الإيمان أو ما يتعلق باعتبارات الاستثناء. فالإيمان إذا قال الرجل أنا مؤمن قطعا، فقد تكلمنا في الدروس الماضية أن الله عز وجل علق دخول الجنة بالإيمان ولم يعلقه بالإسلام. فمن قال أنا مؤمن فهذا الكلمة الإيمان لها معان. إذا قصد أصل الإيمان أو الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب، فغالبا أنا مؤمن تطلق على الإيمان الكامل، بمعنى أنه فعل الواجبات، يعني فعل كل المأمورات الواجب منها والمستحب، وترك المحظورات المحرم منها والمكروه، ورضي بالمقدورات سواء في الشكر أو الرضا. فهذا ما يقول واحد، ولا النبي يقول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهنا إذا قال رجل أنا مؤمن كأنه جزم بأنه من أهل الجنة وأنه ضمن الجنة وأنه مزكى. ولهذا لما قيل لعبد الله بن مسعود أن رجلا سئل أمؤمن هو؟ قال مؤمن. قال سلوه هل هو من أهل الجنة؟ فسألوه قال الله أعلم. قال كما استثنيت في الثانية ليس استثنيت في الأولى. فشهادتنا أو شهادة الرجل لنفسه بالإيمان شهادة تزكية بأنه من أهل الجنة، مؤمن. ما المخرج؟ هذا اعتبار مدخل وسنتكلم عنه. آخرون نظروا إلى أصل مسألة تعريف الإيمان. ما هو الإيمان؟ أهل الكلام ولا سيما المرجع منهم، الإيمان هو التصديق، والتصديق عندهم لا يتجزأ، لا يقبل الشك. فإذا قال الرجل أنا مؤمن إن شاء الله فقد شك في صدقه فهو كافر. فقالوا يحكم عليك أن تستثني، التصديق ما يقبل الشك، تقول أنا مصدق لكن العلم لا أقطع، لا تستثني، حرام عليك الاستثناء بالنظر إلى تعريف الإيمان. فمنهم من أوجب الاستثناء ومنهم من حرمه، وأهل السنة والجماعة جوز الأمرين من باب الجواز. ولأهل السنة والجماعة اعتبار في جواز الاستثناء واعتبار في المنع الاستثناء. أما الذين أوجبوا الاستثناء كما ذكره أوجبوا الاستثناء بمعنى يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا القول عليه السلام، هذا القول ذهب إليه الكلابية والأشاعرة أوجبوه. لماذا؟ نظروا باعتبار الموافاة، إذا مات الإنسان فينظر، إن كان مات على الإيمان فهو مؤمن، وإن مات على الكفر فهو كافر. بمعنى يقول مؤمن إن شاء الله باعتبار وفاته. هذا الكلام في أول أمره وظاهره جميل، وعامة أهل السنة والجماعة يستثنون. فظن الضال ممن لم يتحقق في المسألة ظن أن أهل السنة والجماعة يستثنون من هذا بهذا الاعتبار. أولا الخواتيم من حيث هي علمه عند الله، لكن الخاتمة خاتمتان في دائرة الإيمان، خاتمة سوء وخاتمة حسنة، وهذه لها معنى لكن لا تفصل بها. أقول إما أن يموت مؤمنا أو يموت، إما أن يموت مؤمنا أو يموت كافرا. المؤمن إما أن يموت، هذا هنا الاستثناء، إما أن يموت ناقص الإيمان أو مستكمل الإيمان، واضح مين؟ المؤمن. وما زال الناس يموت بين أيدينا، العاصي والفاسق والمؤمن والتقي، وفلان حسن الله خاتمته، وفلان مات سكران لكنه مؤمن صحيح. فهنا الوفاة لها معنيان، المعنى الأول وفاة استكمال الإيمان أو نقصانه، لكنه في ديوان المؤمنين يشمل الإيمان. عند البدع باعتبار الإيمان أو الكفر، أصل الإيمان أو الكفر. فأنا كرجل مثلا أنهج نهج السلف، أقول أنا مؤمن إن شاء الله، والبدع يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. فإذا أخذت باعتبار الموافاة، إذا لأن الاستثناء عند السلف لها خمس اعتبارات، هذا واحد منها. أنا أريد أحرر المسألة دي لأهميتها، ويخلط فيها حتى بعض المعاصرين وبعض المتقدمين ممن ظن أن أهل السنة يستثنون لأجل الموافاة. لا، الموافاة بأي اعتبار، إن كانت باعتبار استكمال الإيمان أو نقصانه فهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وإن كانت باعتبار أصل الإيمان أو الكفر، يعني هل هو مؤمن في أصل الإيمان أو كافر، فهذا باعتبار أهل الكلام وأهل البدع. واضح مين؟ هاي شيخ محمد، ولا عيدها عيدها. لأهل السنة والجماعة في اعتبار الاستثناء خمس، منها اعتبار الموافاة، لكن موافاة أهل السنة غير موافاة أهل البدع. أهل البدع يقصدون أن عاقبة الأمور وخاتمة الإنسان علمه عند الله، وكلنا مجمعون على هذا، أهل الحق وأهل الباطل، لكن هم باعتبار هل يموت مؤمنا أو يموت كافرا. أما أهل السنة والجماعة أيضا باعتبار الموافاة، ولكن باعتبار هل يموت ناقص الإيمان أو يموت كاملا للإيمان، ولهذا يقال فلان مات وقد حسن الله عز وجل خاتمته، مات على حسن خاتم، صائم قائم ساجد وإلى غير ذلك. وإذا كان وليا من الأولياء كل ذلك نور على نور. لكن لو مات إنسان فاسق من المؤمنين أهل السنة مسلم مات ولكنه يصلي صاحب معاصي وذنوب فمات، يقول مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. فعلم خاتمته عند الله بمعنى قبل أن يموت ليس ضروري أن يموت فاسقا، قد يصلح حاله ويموت استكمل الإيمان. وكم من إنسان كان قد انبعث في المعاصي والذنوب والظلمات وهو مؤمن، فعند خاتمته قبل أيام قبل شهور سمعنا بهذا وقرأنا عن هذا، بل بعضهم بلحظات يستقيم ويرجع ويتوب ويبكي ويصبح أواه قوام صوام ويستقيم ويمتثل الأوامر سواء كانت على وجه الإيجاب أو الاستحباب، ويترك المحظورات سواء على وجه التحريم أو الكراهة، ورجل تقي نقي ومقبل على الله ويحسن الله خاتمته فيموت، فهذا وفاته وموافاته على استكمال الإيمان. وبالعكس عياذ بالله قد يكون صالحا طالب علم الرجل على خير، واذا به عياذ بالله يتغير ويضعف يضعف يضعف يضعف ويبدا يتلبس بالمعاصي والذنوب ويموت زانيا او سكرانا او مخمورا او سارقا او عياذ بالله بعين الله عز وجل، فنقول هذا خاتمته ناقص الايمان عياذ بالله. صحيح هذا باعتبار اهل السنه والجماعه. اما أهل البدع باعتبار هل يموت مؤمنا أو كافرا لا ينظرون إلى استكمال إيمانه ولا إلى نقصان إيمانه، كلاهما إذا مات كامل الإيمان انتبهوا معي أو ناقص الإيمان فهما سواء في أصل الإيمان، لأن الإيمان عندهما التصديق، فلا عبرة بالاستكمال والنقصان، العبرة هذه عند أهل السنة. أما القوم يرون باعتبار التصديق، والتصديق عندهم أهله في أصله سواء، وهذا خطأ، فهم لا ينظرون إلى كونه استكمل أو نقص إيمانهم، ينظرون إلى مؤمن أو كافر. وضحت الصورة؟ ولهذا لا يحشد كما حشد بعض المعاصرين في الأرسال العلمية وكذا الاستثناء عند أهل السنة والجماعة الموافاة وكذا، ويأتي بأقوال السلف قديم وحديث ويعزز بها كلام أهل البدع. وفعلا أهل السنة والجماعة يجمعون على الاستثناء على جوازه سائر، لكن لا يحشر هذه الأدلة والأقوال في تعزيز معنى واعتبار ما ذهب إليه أهل الكلام. وضحت الحيثية والفارق. هذا الاعتبار عند أهل البدع أن العبرة بالموافاة كونه مؤمنا أو كافرا، والتزم بلوازم باطلة. منها قالوا لو كان الرجل مؤمنا ايا كان ايمانه وليا تقيا ما دام اذا مات كافرا فايمانه ليس ايمان ليس مقبول، قد يكون وجه مقبول بمعنى اخر ان الله عنه راض، ان الله عنه سخط وغضبان، ولو صلى وصام الله غاضب عليه غاضب باعتبار الموافاه. والعكس لو كان فاجرا كافرا وخاتمته عند علم الله سيكون مؤمنا فالله عز وجل عنه راضي. صوره تقريبيه، عمر بن الخطاب قبل اسلامه كان الله عنه راض في لازمهم الباطل بفجره وكفره وخلافه للنبي عليه الصلاه والسلام قبل الاسلام، وكان يريد قتل النبي وكان يتهدد النبي عليه الصلاه والسلام، كان عنده لوازم هؤلاء انه مرضي عنه. وعند الموافاة كونه مات شهيدا مؤمنا وليا ثاني الخلفاء الراشدين، فكون مات مؤمنا فكل ما في حياته منذ أن بلغ فكان عنه الله راض. والعكس لو كان مؤمنا تقيا ثم ارتد قبل إيمانه فصلاته كان الله عنه ساخط غضبان. هذا كلام ما يقبل العقل، ما يقبل العقل، لأنه التزم بهذه اللوازم. أهل السنة والجماعة أنتم تقولون الله عز وجل على العبد الواحد قد يرضى عنه في ساعة ويغضب عنه عليه في ساعة، صحيح؟ قد يجتمع فيه العبد الواحد بغض وحب، يحبه الله لصلاته الآن معنا ويبغضه في تقصيره كذا وكذا وفي المعاصي، ويجتمع في العبد الواحد الحسنات والسيئات. واضح؟ هذه مسألة مهمة ما لها علاقة بما نحن فيه، لكن هذه لوازمهم، هذه لوازمهم. لماذا يا قوم أهل الكلام لماذا تقولون أن الله كان عن عمر راض حتى في كفره وفلان عنه الله عز وجل مثلا عبد الله بن جحش صح والرواية في نفسي منها نظر ولا أظن إنه ارتد وكان يكتب الوحي فارتد مات نصرانيا مثلا. كان الله عز وجل عنه غضبان وإن صلى وصام وجاهد وكتب الوحي فهو غضبان عنه وهو من الذين غضب الله عنه، لأن العبرة بالموافاة. لماذا؟ قالوا أن الله عز وجل يا شيخ أنس لا يتجد، صفاته الفعلية لا تتجد، واحدة الصفات الفعلية واحدة. الله عز وجل ما يرضى ويغضب وينزل ويجيء ويسخط صفاته سبحانه ولا ينزل ولا يستوي ولا، لأن الله هذه الصفات الفعلية عطلوها. فحب الله لفلان حب واحد سواء في كفره حال كفره أو في إيمانه، وبغض الله لفلان واحد لا يتجدد واحد. هذا كلام سفسط على والعقل، كل ذلك لتسلم لهم النصوص الشرعية أم لتسلم لهم قواعدهم البدعية؟ قواعدهم البدعية عياذا بالله، رد النصوص وكذبوا العقل والواقع واللب. ما زال واحد منا على ابنه أقرب الناس إليه يحبه في ساعة ويسقط عليه ساعة، ولله المثل الأعلى. فالموافاة لا نفرح بها على إطلاقها. سائل قال لك يا أخي الموافاة، قل إن شاء الله، قل الموافاة ماذا تقصد بها؟ إن موافاة أهل السنة فعلى عليهم الرأس، وإن موافاة الكفر الإيمان فهذا مزلق ومنحى بدعي عياذا بالله. واضح منه؟ إذن عبد أهل البدع منهم من يوجب الاستثناء باعتبار الموافاة، يقول يجب اتق الله خاف الله قل مؤمن إن شاء الله. نقول لماذا لم يشيئ؟ قال باعتبار الموافاة قد تموت كافرا قد تموت مؤمنا، العبرة بالموافاة. وقد يقول سلفي ونحن نقول مؤمن إن شاء الله باعتبار الموافاة، وأي موافاة نقصدها من يعلم؟ أنت معي ولا أهتم سرعته؟ الشيخ زودها وكثرك أهل السنة إذا قالوا نحن نقول بالموافاة باعتبار كذا وكذا. ما شاء الله واحد، ما شاء الله ما شاء الله. إذا ها باستكمال أو نقصان الإيمان، أحسنت. وهؤلاء باعتبار الإيمان، ونحن نتضمن هذا عندنا، لكن ليس هو المقصد. السلف لم يقصدوا هذا، لم يقصدوا هذا. إذن من البدع، أهل البدع منهم من يوجبه وهم بهذا الاعتبار، اعتبار إيش؟ الموافاة. ومنهم من يحرمه باعتبار تعريف الإيمان وهو التصديق، يقول لا تشك في تصديقك. منهم من يحرمه وهم الماتريدية والأحناف، يقول الإيمان عندهم التصديق فلا تستثني، يقول مؤمن أي مصدق لو دخل شك في تصديقك كفرت، لو دخل شك في تصديقك لكفرت. واضح واضح ولا صعب شوية؟ أعيدها. الذين حرموا الاستثناء لماذا؟ بالنظر إلى تعريف الإيمان عندهم أنه التصديق، فالتصديق عندهم لا يقبل الشك، تصديق واحد، كونه الإيمان هو التصديق فلا تشك في التصديق، فقل مؤمن حرام عليك أن تستثني، لا تقل مؤمن إن شاء الله كأنك شاك في تصديق إيمانك. من إذن أهل البدع على طرفين، طرف من يوجبه ومنه من يحرمه، فالذي يوجبه باعتبار من يعرفه الموافاة، وموافاتهم لا معنى، والذين يمنعونه ويحرمونه باعتبار من يعرف. أرفع يدك، أرفع يدك. تعريف الإيمان وهو التصديق، واضح؟ أهل السنة والجماعة، هذا المرجو من كلامي، أهل السنة والجماعة متفقون على الاستثناء في الإيمان، والاستثنائهم للإيمان خمس اعتبارات أو أربعة أو ثلاث، كلها منحى واعتبارات ومسالك ومخارج، قال بها أهل السنة والجماعة. أهل السنة لماذا يستثنون؟ طبعا الإيمان عندهم قول ومعنى صحيح، ولما سئل الإمام أحمد عن الاستثناء قال الإيمان قول وعمل، ونحن جئنا بالقول ولم نأتي بالعمل فنستثني بالعمل. أنا لما أقول مؤمن يعني لا تنظر إلى طلاب العلم، لا تنظر إلى طلاب العلم، انظر إلى رجل كافر مثلا قال أنا أريد أن أسلم، أريد رجل مؤمن. نقول والله ماذا تقول؟ تقول أنا مؤمن ولا كافر؟ تقول أنا مؤمن. فلما تقول أنا مؤمن تقول له بس أعرس لك تريث، أنا مؤمن لكني والله أني ضعيف وصاحب كذا وناقص الإيمان ويعني فيها قصور وفيها كذا، لست قدوة، القدوة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، لكن لو لم تقل له أنا مؤمن يظن أنك أنت أعتيت بالإيمان كله، صغيره وكبيره، حله وتحريمه. صحيح، فالإيمان إذا أطلق قلت أنا مؤمن بمعنى أنك فعلت جميع ما في هذا الدين أمرا ونهيا، وهذا لا يقول القائل. فلهذا أهل السنة والجماعة يستثنون باعتبارهم عدم استكمال الإيمان، وأنا مؤمن إن شاء الله، أي أنا مقصر في ذنوب وما كذا كذا. إذن أول اعتبار بعدم استكمال الإيمان قولا وعملا، بمعنى عدم استكمال فعل المأمورات بعامة وترك المحظورات بعامة والرضا بالمقدورات بعامة. إذن أول اعتبار عند أهل السنة والجماعة لماذا؟ باعتبار عدم استكمال الإيمان، ولا أظن أحدا يدعي استكمال الإيمان، ولا النبي، ولن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل. واضح، هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني باعتبار خشية التزكية، يقول الواحد عن نفسه أنا مؤمن إن شاء الله، يدفع عن نفسه التزكية، يقول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالذي يقول أنا مؤمن يزكي نفسه، يقول مؤمن إن شاء الله، الله يرحمنا، الله يعفو عنا. إذن لدفع وخشية التزكية. الاعتبار الثالث، إيه ما تنتهي اعتبارات أو ما حصرها بعضهم خمس، لكن أقصد الاعتبارات مقبول عند أهل السنة. الاعتبار الثالث باعتبار قبول العمل، مهما صليت على قصور ونقص عندك الطاعة فما تقطع بقبولها عند الله عز وجل، علمها عند الله، إنما يتقبل الله من المتقين الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يأتون ما آتوا من صلاة وصيام وقيام فقلوبهم وجلة خشية لا يقبل منهم. وحديث عند الترمذي وأحمد، حديث عائشة لما قرأت هذه الآية قالت يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجنة؟ ظنت أن هذه الآية هؤلاء الذين قلوبهم وجنة فيما يأتون يفعلون هو السارق والزاني وشارب الخمر. قال لي لا يا ابن الصديق، إنما هو الرجل الذي يصلي ويصوم ولكنه يخشى لا يتقبل منه، لا إله إلا الله. ولهذا قال ابن مسعود المؤمن من جمع إحسانا وخوفا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. وأهل الجنة في الجنة، أول سؤال بعض بعض، إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا من قبل وقانا عذابه. فالشفقة والخوف أن يؤاخذ بأعمالهم الصالحة فضلا عن أعمالهم الطالحة. ولهذا أول ما تسعر جهنم به شارب الخمر ولا بالزاني ولا بالمشرك، تسعر بثلاثة، من نذكرهم؟ جهنم أول ما تسعر بثلاثة. أنا شيء حاول كتاب الله والمجاهد والمتصدق، هم أول، هم أعمالهم في الظاهر فيما يظهر أنها قمة العبادة. فنرجع إلى ما هنا فيه باعتبار قبول العمل، باعتبار ماذا قلنا؟ التزكية، رفع دفع أو خشية التزكية، وباعتبار عدم استكمال الإيمان. الرابع باعتبار الموافاة، ما كتبناها بس لم نكتبها الموافاة، ما ولأهل السنة فيها معنى غير معنى أهل البدع. الموافاة، إذا قلنا استكمال الإيمان وخشية التزكية وقبول القبول عدم القطع بقبول العمل، والموافاة والتزكية باعتبار يعني هذه أربعة تكفي. ولهذا قلت لكم منهم من ذكر اثنين ومنهم موقف على واحد ومنهم موقف على خمس أو أربع، لكن تحرير المسألة في موافاة أهل السنة وموافاة أهل البدع. ماذا يقصد أهل السنة بالموافاة وماذا يقصد أهل البدع بالموافاة؟ إذن السؤال، أهل السنة يوجبون، أنا سأسألكم هذا السؤال، يوجبون الاستثناء في الإيمان أم يمنعون الاستثناء في الإيمان؟ ما شاء الله. أهل البدع منهم من يوجب الاستثناء ومنهم من يمنع الاستثناء، وعلى السنة إما أن وإما أن، من يعرف؟ وإما، ما شاء الله، ثلاث أربع، ما شاء الله كثير. ها يا شيخ، يوجبون، ها يجوزون، يجوزون الاستثناء، أحسنت. ها أحد يوافق أو يخالف؟ ها طيب، ولا يمنعون الاستثناء؟ هل يمنعون الاستثناء ولا ها يمنعون؟ ها توافقوا يمنعون ولا؟ إذن كأنكم تقولون لا باعتبار يمنعون وباعتبار باعتبار يمنعون باعتبار يجوزون. لما نشوف اعتبارات جواز استثناء أهل السنة، اعتبار جواز الاستثناء، من يعرف؟ نعم، أو كما ذكرنا دي. واضح. طيب متى إذا يمنعون باعتبار ماذا؟ ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء إذا كان بالشك، إذا كان بتعريف أصل الإيمان، وهذا ليس من عند أهل السنة، بل هم أرفع وأجل، ما يقولون هذا مؤمن، لكن باعتبار ماذا؟ فيما ذكرنا نحن، ها التزكية. الله حرم، يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا رأينا فلان يزكي نفسه أنا مؤمن، نقول استثنى، نقول إن شاء الله، ما أدري، نقول يقول ما الدليل؟ نقول الله يقول لا تزكي نفسك، الله يقول. هنا يمنعون، هنا وقات. طيب متى يمنعون؟ قلنا عفوا، هذا فيما إذا يجوزون، في منع في الشك، أحسنت. يمنعون، يمنعون أن يحدث شك، ويمنعون الشك في أصل الإيمان وفي قول الإيمان، لأن القول وعمل مؤمن مؤمن، لكن هناك يبقى عند أهل السنة والجماعة العمل، العمل يستثنون، أما قول لا يستثنون، أنا مؤمن قولا، أما أعمالي الله يرحمنا برحمته، أنا لست يهودية ولا نصرانية، أنا مؤمن، لكن أعمالك أقول أسأل الله أن يتقبل، نحن مقصرون مؤمن إن شاء الله في الأعمال، ولهذا في الأقوال لا يستثنون. وأما أصل الإيمان الذي هو الإيمان بالله وملائكته لا يستثنون، واضح مئة مش. يبقى مسألة مهمة، قال أهل العلم أن أهل السنة والجماعة يستثنون أيضا فيما هو معلوم مقطوع به مجزوم بوقوعه، ولهم أدلة في هذا، هم المسجد الحرام إن شاء الله لهم يعني أدلة سيأتي في ذكرها بيان. هذا الإيمان، السؤال لكم، هل يجري الخلاف عند أهل السنة في الإسلام استثناء أو لا؟ هل يستثني أهل السنة والجماعة في الإسلام أنا مسلم إن شاء الله أو لا يجوز؟ المؤمن يجوز، طبعا أهل السنة لا يوجبون، انتبهوا، ولا يحرمون، يجوز ويمنعون باعتبار، يجوز عندهم باعتبار ويمنعون باعتبار. إذا كلمة إيجاب إلا إذا حصر الإنسان قال الشك، نقول لا هنا حرام، يحرم أن تستثني، إذا قصدت الإيمان له هو التصديق والاعتراف واليقين والانقياد. السؤال، الإسلام هل للمسلم أن يقول أنا مسلم إن شاء الله باعتبار باعتبار؟ ما شاء الله، ها؟ لا، لأنه واحد، واحد، لأنه واحد، واحد. وأنت؟ طب لماذا؟ حتى المؤمن موحد لكن صاحب ذنوب ومعاصي مثلا. صحيح الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة أن لا يدخل استثناء في الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام لا يقبل نقص زيادة كالإيمان مستثنى الإسلام وناقص الإسلام. أما الإسلام إذا نحتاج إلى تعريف قريب لكن أنا باعتبار كلامك صحيح لكن ها إذا استثنى خرج من الإسلام. إيش؟ إذا استثنى خرج من الإسلام. ما بعد الإسلام إلى الكفر. والإسلام هو الكلمة لا إله إلا الله ما تستثني فيها. أما الإيمان قول وعمل. أما الإسلام هو الاستسلام لله. أما قول أنا أشاك استسلامي وانقيادي هذا كفر. ولم يرتاب ما في شك في الإيمان في الإسلام هنا واضح معي. استثناء الإسلام لا يكون عند أهل السنة وعند أهل البدع في استثناء لأن الإيمان والإسلام عندهم واحد. ذكرنا خلاف أهل السنة مع الذين لا يفرقون بين الإسلام والإيمان. إذن لا استثناء في الإسلام. يبقى مسألة فيما أذكر بعد هذه المسألة تأصيلها وبيان ما عليه أهل السنة والجماعة أنه يجوز الاستثناء في الإيمان باعتبارات كلها وجيهة ولها أدلتها أدلتها الشرعية. هل يجوز بعد هذا للسلفي أن يمتحن الناس أو أن يسأل الناس في إيمانهم؟ بمعنى يقول أمؤمن أنت؟ هل أنت مؤمن؟ نقول أجمع أهل السنة والجماعة الاستثناء جواز الاستثناء. لكن هل يجوز أن تسأل وأن تمتحن الناس أمؤمن أنت؟ أدوار نعم آه أنس امتحان هو أفعال الخوارج لا يجوز بدعي امتحان الناس ما يجوز. وليه قلت خوارج؟ ليه نسبت الخوارج؟ الخوارج ما يمتحنون بهذا. المرجئة اللي تمتحن الناس بالإيمان. سأبين لك لماذا. أولا هذه من البدع لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بسؤالهم عن إيمانهم أمؤمن أنت. أهل البدع فتحوا هذا الباب أمؤمن أنت لماذا؟ وإن قلت لا كفرت صحيح؟ وإن قلت نعم فقد زكيت نفسك. فما المخرج؟ قال نحن نقول مؤمن. إذا سألتهم أمؤمن قل نعم مؤمن. طيب إيش المخرج؟ قال قل مؤمن بالنظر إلى التصديق لأن الإيمان تصديق ما يشك في أحد. فإذا سألتك أنت مؤمن قلت نعم فأنت تعترف بتعريفنا للإيمان أنه التصديق. لو قلت أنا مؤمن لا لا ماني مؤمن قال أنت الآن قد تكفر. فقل مؤمن قل نعم بماذا تقصد؟ قال أقصد أصل الإيمان. قال إذا تعريفنا الإيمان هو التصديق فلا تستثني. قل مؤمن. فهم امتحنوا على السنة والجماعة لأجل أن يقول مؤمن. قال مؤمن إذا نسأل هذا هل يقول مؤمن تزكية معاذ الله؟ إذا يقصد مؤمن بأصل الإيمان. فإذا تعريف الإيمان هو التصديق. فنحن نقول الإيمان تصديق عندهم هم يقولون. ووضحت الشبهة. فهم امتحنوا أهل السنة حتى يقولون يا سني أنت مؤمن؟ قال لا كفر. وإن قال نعم كيف تقول إذا أنت وقعت في مزالة كيف تقول نعم؟ هل تزكي نفسك؟ هل أنت استكملت الدين؟ هل أنت مؤمن وأيقنت وعرفت الغيب أنك توفاك الله على كذا؟ يقول هذا ما قلت بهذا. قال ما كنت مؤمن إلا تقصد. إذن هذا هو تعريفنا أن الإيمان هو التصديق. فما يمكن تعرف الإمام التصديق إلا من هذا الأوجه. لما سألت أمؤمن قلت نعم فقد قريت بالتصديق لأن هذا لا يختلف فيه أحد. علما أن التصديق تعرف الإيمان يزيد وينقص. تكلمنا عن هذا في دروس الماضية وضحت إراده. هذا كلام كله في زيادة الإيمان نقصان سوف نبدأ الآن. كل ما سيأتي هو عبارة عن شرح وتوجيه لابن أبي العز. تفضل يا شيخ. أما من يجيبه فلهم أخذان. أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا. أما من يجيبه الكتب الكلابية والأشاعرة. نعم. موافاتهم هم بمعنى الذي هم جنحوا إليه. وما سبق في علم الله أن يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة. إذن إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا، هذا بحسب تعريف موافات أهل الكلام. نعم. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر ويموت صاحبه كافرا ليس بالإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا ما أخذ كثير من الكلابية وغيرهم. والأشاعرة لماذا لم يقلوا الأشاعرة؟ قالوا ما أخذ كثير من الكلابية وغيرهم، هو لا يخفى عليه أنه الكلابية، وهذا نقل من ابن تيمية. ابن تيمية يقول الكلابية والأشاعرة، هو ما قال، قالوا كل إتحاشى الصدام على الأشاعرة بزمانهم، كانوا هم القضاء والوزراء والأمراء والدولة للأشاعرة، فكان يتوقعهم. نعم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليسهم من ارتد عن دينه ما زال الله يقره وإن كان لم يكفر بعد، وليس هذا قول السلف، هذا اللوازم على السنة لكلامهم البدعي. نعم. ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه، بمعنى أن السلف استثنوا ومنهم باعتبار الموافاة، لكن لا بهذا الاعتبار، لا بهذا الاعتبار. نعم. وهو فاسد، فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله لم يقل قل إن متم مؤمنين يحببكم الله، قال اتبعوا، إذا ما اتبع النبي فالله يحبه، إذا ارتد مقطع آخر كفر شيء آخر، لكن الآن إذا صدق في اتباعه فهو مؤمن ويحبه الله، فإذا كفر بغضه الله عز وجل وسخط الله عز وجل عليه عياذا بالله. نعم. فأخبر أنهم يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني بالأعمال الصالحة يقول صليت إن شاء الله. هؤلاء المرازقة أتباع عثمان بن مرزوق القرشي الحنبلي 456 تقريبا توفي، هذا يعني غلوا في الاستثناء، نظروا إلى أدلة أهل السنة كثيرة متكاثرة في الاستثناء، فأصبح عثمان بن مرزوق القرشي 564 القرن السادس، تصل القرن السادس 564، كانوا يقولون لما رأوا أن أهل السنة والجماعة تكاثرت كلمتهم وتواطأت على استثناء استثناء توسع حتى في العبادات، صليت قال نعم، صلى الآن معنا العشاء، صليت قل نعم، صليت إن شاء الله، حتى غلوا هذا الثوب قال نعم ثوب إن شاء الله، ثوب إن شاء الله، هذه أرض إن شاء الله. لماذا بدأ يسأل؟ قال يستطيع الله يغير الثوب يخليه شجرة، السم الأرض يخليه الله عز وجل بحر، يقول نحن نقول إن شاء الله، الله على كل شيء قدير، هذه مداخلة إبليسية، هذه أرض وهذه سماء وهذا ثوب. نعم. صليت صليت لكن مقبولة لا، علم عند الله عز وجل، نسأل ونرجو أن يقبلها الله عز وجل. نعم. يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك يعني قبولة المصارى، كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول هؤلاء المرازقة. نعم. فيقول أحدهم هذا فضل إن شاء الله، هذا حب إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل، هذا ما أخذوا أهل السنة والجماعة، هم يعني يستثنون بهذا الاعتبار. نعم. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسي أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد نفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، وهذا ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون على وجه الجواز لا الوجوب. وقال أن الإيمان مطلق تضمن فعل كذا كذا. نعم، لكن ينبغي أن يشتمس نعم يستثنون على وجه الجواز. نعم، وهذا ما قد عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك به كما قال تعالى يدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. إذن يستثنون السنة في عدم استثناء مثلا فيما أو الاستثناء في الأمور المحققة أو المستقبلية المنصوص عليها، دخول الجنة، خروج يأجوج ومأجوج، نقول يخرج إن شاء الله. طيب هو خارج سيخرج بنص القرآن والسنة والإجماع، نقول المشيئة هنا لأمر المستقبل يجوز، الأمر المستقبل يجوز، والأمر القطعي الذي مستقبل منصوص على تحقيقه كتابا أو سنة يجوز. نعم، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك به كما قال تعالى تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال إن شاء الله آمنين، إن شاء الله مشيئة الله يقول تدخلون المسجد الحرام بمشيئة الله أو تدخلون آمنين، أمركم سيكون بمشيئة الله، قد تأمنون أو لا، أو الدخول قد تدخلون أو لا، إن شاء الله متعلقة بالدخول أو متعلقة بالأمن، واضح الإرادة. أهل البدع يقولون متعلقة بالأمن، إن شاء أمنتم أمنكم إن شاء لم أمنكم، لا على الدخول، حتى يسم لهم ما يجوز الاستثناء في الأمور. نقول الله عز وجل قال لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمن. فأيضا لو قلنا أن المشيئة متعلقة بالأمن، فالله أخبر أنه يدخل تدخلون آمنين، فاستثناء كيف يكون في أمر أخبر الله عز وجل سواء دخول أو أمان بالمشيئة؟ إذن كله محقق، فهذه ما هي شبهة مشبوهة. قالوا لا، الله يعلم الاستثناء هنا لربما يدخل بعضهم أو ليس كلهم، وقد يأمن بعضهم ليس كلهم. نقول حتى البعض الذي قطعتم بدخولهم آمنين، فهؤلاء الله عز وجل صادق، أو نصق من الله قيلا أو نصق من الله حديثا، الله أخبر أنه سيدخل بعضهم، إذا على كلامه الخطأ، سيدخل بعضهم المسجد الحرام آمنين، ثم قال إن شاء الله. إذا المشيئة باقية في جميع ما جنح إليه من تأويل ومن تفسير باطل، فالمشيئة ليس لهم بحق أن يردوها، الله أخبر أنهم سيدخلون سواء يدخلون وآمنين بالمشيئة، سواء قالوا بعضهم كلهم بالمشيئة. إذا المشيئة يجوز ذكرها فيما هو متحقق وقوعه، متحقق بماذا؟ بكتابة وسنة وإجماع يجوز. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإن إن شاء الله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وقال أيضا إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر دار كل لاحقون وأخشاكم لله عند مسلم. نعم، وأما من يحرمه الماتريدية والأحناف، الأولون يوجبونه الكلابية والأشاعرة، أما الماتريدية والأحناف ف يمنعونه ويحرمونه. لماذا؟ باعتبار من يعرف، باعتبار تعريف الإيمان والتصديق. نعم، وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون بإيمانهم شكاكا، ينبذون أهل السنة والجماعة بالشكاكة، الحشوية والمجسمة والشكاكة والنواصب، هذه ألقاب ينبذون بها أهل السنة، منها الشكاكة، بمعنى أن أهل السنة والجماعة يستثنون في إيمانهم، يقول أهل السنة يستثنون شكاكين وهم لا يستثنون، عياذا بالله. نعم، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين، لأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم. إذن استثناء إما في الأمن أو في دخول بعض دون بعض، لأنه علم أن بعضهم يموت، وفي كلام الجوابين وفي كلا الجوابين نظر، الآن يرد على هذه الشبهة، وفي كلا الجوابين كل ذلك هم لا يريدون أن يثبتوا استثناء الأمر مستقبل، أخرجوه من الدخول وضعوه في الأمن، طب الأمن مستقبل، قالوا لا يدخل، نعم حطه في الدخول، لكن بعضهم قد يموت أو لن يدخل، فالاستثناء الله يستثنى لا في حقيقة الدخول، لأن بعضهم سيدخل بعضهم لا، وهنا استثناء. نقول هؤلاء الذين قاطعتم بدخولهم وإن كان واحد، إذن الله عز وجل أخبر بصدق خبري أنهم سيدخلون بمشيئتهم. نعم، إذا المشيئة لا مفر منها، موجودة بنص القرآن والسنة. نعم. وفي كلا جوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قوله إن شاء الله هنا حقيقة للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة، والله أفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث به، لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين، لأنه لا رجس للحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا، بمعنى إن شاء الله تحقيقا أو تعليقا، كلاهما صحيح. المهم الدليل أن الله علق هذه سواء الدخول أو الأمن بالمشيئة، والصحيح الذي تدل عليه الآية أن الله علق المشيئة بالدخول، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، فعلق الله. فنقول هنا سواء قلت تحقيقا أو تعليقا، بمعنى ذكرها الله عز وجل يعلمنا آداب إنسان، ولا تقول شيء إني فعل ذلك غدا لأن يشاء الله، أيا كان المهم المشيئة جائزة. نعم. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، إذا أخبرنا عن مستقبل، وهو في كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. نعم. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، جاء بالتي واللتي الزمخشري في توجيه هل بدع، قالوا مشيئة إما بالأمر متعلقة، فالآن ماذا يقول؟ قال هذه المشيئة مدرجة في القرآن، اسم القرآن، وهذه خطورة، يعني حمل القرآن ما لا يحتمل عياذا بالله. نعم. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قال الملك قد قال فأثبت القرآن، فأثبت قرآن، أو أن الرسول قال، يعني جبريل لما أوحى اسم القرآن الذي أمر الله به، كان جبريل يقول لا تدخلن المسجد يا رسول الله، قال إن شاء الله، فدخلت قرآن ما حد علم به، أو الرسول قالها للصحابة يقول سندخل المسجد، الله يقول سندخل المسجد الحرام آمنين، قال إن شاء الله، فظنها قرآن ودخلت. هذا كلام الرافضة وكلام، لكن كل ذلك ليستسلم له اعتزاليته عياذا بالله، يحرفون النصوص كل ليسلم لهم تسلم لهم بدعتهم. الله المستعان. نعم. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد من ذلك. إيه؟ أما هم أهل السنة الذين يجوزون الاستثناء وتركه، أي يجوزون تركه، يجوز لا إيجاب. نعم. وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثنى الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، هذا ما ذكرت فيه شكرا. نعم. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا قوله بالقوة كما ترى قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. حسب الوقت باقي، جزاك الله خير، احنا باقي ورقتين معلش. نعم. هذا زيادة بيان جميع ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الشرع والبيان كله حق. وأما الشرع على قسمين، منه ما هو ابتدائي منه ما هو سببي. ابتدائي يفرض الله عز وجل الصلاة والصيام والقيام، وبعض السبب حادثة أو سؤال من الصحابي أو شيء، فينزل الله قرآن أو سنة سبب، وكشرائع الشريعة على هذا، منه ما هو ابتدائي يشرعه الله عز وجل عن طريق القرآن أو السنة، ومنه ما هو سببي يسأل الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم فينزل فيه قرآن أو يفصح فيه عليه الصلاة والسلام مبين بهذا. قال: وجميع ما صح، هذا القيد، هذا القيد مهم، أما ما لم يصح فلا، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، بمعنى جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. حق بمعنى في ثبوته وفي دلالته. قد الشيء يكون صحيحا غير صريح، وقد يكون صريحا وغير صحيح. يأتي إنسان بحديث صحيح لكن لا يدل على أصل المسألة، أو آية صحيحة قطعية الثبوت مع تواتر الثبوت لكن ليست نصا في المسألة، أو حديث متفق على صحته أو رواه الستة لكنه ليس صريحا في المسألة. فالنصوص من حيث الدلالة على قسمين، منها ما هو صحيح غير صريح، ومنه ما هو غير صحيح ولكنه صريح. قد يأتي برواية أو قراءة شاذة غير مقبولة، أو حديث ضعيف لا يصح لكنه يدل في مسألة ما. عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه يقول: من المؤمن من كان هواه تبعا له فهو مؤمن، كما قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد أشهد له بالإيمان. أحاديث كثيرة لا تصح لكنها صريحة في الدلالة لكن ثبوتها غير صحيحة. ولهذا ما صح عن رسول الله أخرج القرآن. القرآن قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، من حيث الدلالة تختلف، دلالة ظاهرية أو عامة أو خاصة أو مطلقة أو مقيدة أو بالمفهوم أو بالنص أو بالإشارة أو يسمون البيان والظاهر والنص، دلالة عند الأصوليين. القرآن ليس فيه خلاف في الجملة، لكن عند أهل الأهواء عياذا بالله فيه نظر في بعض الدلالات. السنة، السنة قسموها إلى قسمين. الآن يقول: كل ما صح عن رسول الله فهو حق. إذن المقصود هنا الأحاديث النبوية، انتبه الكلام مهم، الأحاديث النبوية ما صح، لأن القرآن ما يقول ما صح لأنه صحيح، ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق. قالوا: الذي صح هو الصحيح، والضعيف والموضوع وما سواه فهذا ليس حديثنا، نحن نتكلم عن الصحيح. الصح، الحديث الصحيح قسمان لا تكتبون: متواتر وآحاد. والمتواتر قسمان: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. اللفظي مثل من صاب سلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا تواترت لفظه، لفظه. المعنوي حديث الشفاعة كثيرة جدا لكن ألفاظها متغايرة، لكن الحديث بمجموعها معناها متواتر في ثبوت الشفاعة. إذا المتواتر إما لفظي أو معنوي. الأحاد، انتبهوا معي، ما سوى المتواتر، ما هو المشهور والعزيز والغريب والمفرد، كلام. الآن حديثنا عن المتواتر، قالوا المتواتر على العين والرأس. الأحاد لا يحتج بها في الاعتقاد، مسائل العقيدة لا يحتج بها بأحاديث الأحاد ما سوى يعني المتواتر. واضح يا شيخ؟ واضح. قالوا: لأن الآحاد ظنية الدلالة وليس متواترة، فلا تفيد العلم، تفيد الظن. راوي يروي حديث واحد ينفرد في طبقة سواء من الصحابة أو التابعين، ينفرد بحديث ويبنى عليه عقائد، يمكن وهمه عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. مظنة النسيان الوهم ويحصل صحيح. قالوا هذه عقائد لا تبنى إلا بأحاديث متواترة. وضحت الشبهة الآن. قالوا الحديث الآحاد الصحيحة هي لا تفيد العلم لأنها ظنية الدلالة، وكونها ظنية الدلالة ولا تفيد العلم ولا يحتج بها في مسائل الاعتقاد. الآن نحاكمكم يا أهل السنة في الحديث المتواتر. قبل هذا ماذا تقصدون بالحديث الآحاد؟ مروى البخاري ومسلم، اتفق عليه البخاري ومسلم حديث لا تفيد العلم. لابد يكون حديث متواتر. لو انفرد البخاري برواية هذا الحديث في طبقة عن صحابي فقط واتفق معه المسلم مثلا بهذا الحديث عن صحابي واحد، أو الكتب الستة السنة الأربع والمسانيد والمعاجم كلهم عن رواية واحدة صحابي واحد أو تابعي واحد أو تابعي تابعي، المهم في طبقة الإسناد انفرد رجل أو رجلين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة ما لم يبلغ حد التواتر، فهذا حديث أحاد لا يفيد في الاعتقاد. واضح. وإذا شاء الله ومد الله عمري عمركم لابد نسوي درس في المصطلح بإذن الله، طبقات الصحابة والتابعين تابع التابعين حتى يصل إلى أهل التصنيف أهل المصنفات البخاري المسلم، هؤلاء ينتهي عندهم طبقات. هذه الطبقات لو روى الحديث عشرة من الصحابة والتابعون رووهم عنهم عشرين والتابعون 15 وهؤلاء عشرة ثم 30 إلى المصنفات 40 من أهل التأليف ألف أو 30، قال والله ما بلغ في أحد الطبقات التواتر. لابد يكون متواتر في أوله وآخره، يعني 100 1000 2000 200 300 حتى يصل إلى سنعرف التواتر عنه. هذا كله عشان ندخل مسألة مهمة. قالوا هذه أحاد. أول حديث في البخاري من يعرفه؟ أول حديث البخاري من يعرفه؟ كلمتان خفيفتان من يعرف؟ تكفون يا مشايخ يا أهل السنة، هيا من ذلك تعرف أول حديث؟ ها أول حديث البخاري ما شاء الله تعرفونه كلكم لا شك. ها يا شيخ إنما الأعمال بالنيات. من يعرف سنده؟ ما شاء الله. ها لك تعرف سنده كامل؟ طيب نقف عند عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي سمعه فقط، رواه البخاري ومسلم وأهل السنن كل ما لم يثبت هذا الحديث إلا عن عمر. فعند اصطلاح الحديث هذا حديث غريب، حديث مفرد لا يفيد العلم. وإذا لا يفيد لا يحتج به في مسائل الاعتقاد، لا بد حديث متواتر. أنا أريد أن أبين لكم كيف هونوا من أحاديث الآحاد. الآحاد عندهم المشهور والعزيز والمستفيض والغريب والعزيز، هذه كلها أحد. نأتي إلى المتواتر، هذا المراد المتواتر عرفوا لنا. قالوا هو ما رواه جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب من أوله إلى آخره. جمع اختلفوا 40 30 قالوا 20، المهم اختلفوا، المهم في كل طبقة لابد يكون 10 مثلا أو 20 20 20 ما يقل عن 20 إلى آخره، هذا متواتر. قالوا إذا وجدنا المتواتر، قالوا وجدت المتواتر يا أهل السنة هذا نقبله. طيب تقبلونه؟ قالوا نعم نقبله. أنا يعني طويل بعلم لا أعلم أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعريف. إذا فيه يعني موجود فعلى تمحل وتكلف ما تتجاوز كصعب على اليد الواحدة، بل أسانيدها فيها العشرات كلها ضعيفة موضوعة وهي لكن فيها الصحيح فتتقوى يقول هذا حديث متواتر. السيوطي رحمه الله ألف كتاب سماه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وجمع حشد ولا يصح منها واحد متواتر على التعريف هذا. والكتاني رحمه الله صاحب الرسالة جمع نظم فيها، والزركشي كذلك ما بمعنى ليس بالسنة حديث متواتر بهذا المعنى جمع غفير، اختلفوا 100 200 10 10 نقول الآن مثلا 20 هم قالوا 40 أكثرهم 20 عن الصحابة 20 من التابعين يزيد وينقص لا ينقص عن 20 20 حتى يصل أهل المصنفات ويكتبونه ويكون 20 من أهل المعاجم وأهل السنن وأهل الصحاح وأهل المسانيد والأجزاء 20 لو نقص رجل واحد ليس متواتر واضح. بعد ذلك قالوا هذه أحاديث كلها لفظية واللفظي لا يدل على اليقين لا يدل على اليقين إلا الدلالات العقلية لللفظية. طيب أنتم قلتم الآن تنزلنا معكم الحديث المتواتر اقبلوه الآن في مسألة عقلية. طبعا لما أقول لو أردنا أن ننخل ونحصي الحديث المتواتر بتعريفهم لم نجد في السنة حديثا بهذا المعنى إلا على ندر على ندر. ثم ربنا احتجوا به في العقيدة قالوا هذا الرجال هذا أدلة لفظية لفظية ما هي عقلية عقل. فلهذا قدموا العقل على النقل قدموا العقل على النقل ولو كان النقل متواتر. ولهذا ألف الشيخ الإسلام كتاب عظيم اسمه من علم درب تعارض العقل والنقل من أعظم كتب ليس ابن تيمية من أعظم كتب المسلمين يفتخر بها المسلمون هذا الكتاب درب تعارض العقل والنقل. فهذا الكتاب العظيم رحمك الله هذا الكتاب العظيم يبين أنه ما في ثمة التعارض. وسماه ابن القيم في كتابه طاغوت الصواعق المرسلة سماه طاغوت طاغوت يعبد من دون الله. حرفوا وعطلوا الشريعة بهذه الشبهة إذا تعارض العقل والنقل قدموا العقل. عود المتواتر والأحاد لم يعرفه أهل السنة لا من قريب ولا من بعيد تعريف أهل الكلام. والمتواتر عند أهل السنة ليس هو المتواتر الذي عند أهل الاصطلاحين وأول من يعني فنده وعفوا بيّنه وقرره ابن الصلاح في مقدمته ثم بعد ذلك بدأت كتب المصطلح تخرج من هذا الكتاب. هو الأب هو المرجع المنجم للاصطلاحيين فتوزعوا يعني طريقهم في هذا الكتاب ما بين ناظم ومتصل ومحش ومعلق ومنكت عليه. وهو كتاب هذا عظيم وهو كتاب عظيم ولا أظن طالب علم يعني يشفع له ولا يقرأ هذا الكتاب لا بد يقرأه من مهم من أهمية بمكان. لكن تقسيمات هذا الكلام التواتر وأحاد لا يعرف أهل السنة وليس عندنا حديث متواتر أحاد. هذا التقسيم تقسيم جميل لكن لو كان تقسيم اصطلاحي لا يبنى عليه باطل لقبلناه لكن لما بنى عليه أهل الكلام باطلا وردوا به حقا نظرناه. فما يمنع يأتي الطالب ويعرف التواتر كذا لكن لا يبني عليه هذه المعاني. نقول الحديث المتواتر من هو من المتواتر إذا رواه اثنين ثلاثة من الحديث من الحفاظ وليس لهم مخالف فهو متواتر. متواتر عند أهل الاختصاص عند أهله. أهل النحو إذا انفردوا بمسألة انفرد ثلاثة أربعة ليس لهم مخالف وهم أهل الشأن فسأل أهل الذكر فهذا متواتر. أهل الطب بقراط وغير هؤلاء ونيارسون كلما هؤلاء والحارث بن حلزة هؤلاء كلهم لو اجتمعوا على مسألة طبية قالوا هذا يضر وهذا ينفع وحصيناهم عددا وإذا هم ثلاثة أربعة ليس لهم مخالف نقول متواتر عند أهل الطب. أهل الحديث إذا الحديث هذا صح عند أحمد وابن معين والمديني والقطان وابن مهدي مثلا فقط ولا لا أعلم لهم مخالف فما قل صحيح قل متواتر. هؤلاء أهل الصنعة هؤلاء الجهابذة هؤلاء عمالقة الحديث حفاظ الدنيا هم رجال الحديث إذا قالوا صحيح وليس لهم مخالف فهذا متواتر. إذا التواتر ليس باصطلاح المتكلمين باصطلاح المحدثين واضح معي. ثانيا الحديث الآحاد إذا حفت به بالقرائن فيفيد العلم واليقين ويدل على العقيدة وهذا باب يطول جدا جدا. الصحابة كانوا يصلون بالإجماع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس صحيح هذا حديث واحد بس يكفي عشان ننظر. وصلوا صلوات 17 شهرا 16 شهرا بحسب الرواية عند البخاري ديمة. فبينما بعض يصلي نحو بيت المقدس جاءهم رجل ولا جاءهم عشرة قال والذي أنزل قرآن محمد لقد صلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت الحرام بيت الكعب. فرجل أخبرهم في مسألة عقدية في ركن أركان الإسلام مباشرة ما قالوا تواتر الخبر جاء 14 20 منحرفوا إلى بيت الكعبة وصل. وحديث كثيرة جدا عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا يعني ابن جبل إلى اليمن في عقيدة أن يعبدوا الله لا إله إلا الله أن يوحدوا الله أن كذا أن صلوا كذا إلى آخره إن فعلوا ذلك فأمروا من الله افترض عليه بصلوات. أرسل معه 40 50 رجل واحد عقائد والشيء قائم على هذا الشيء. الرمضان دخوله وخروجه ركن برجل واحد خاصة في دخوله خاصة في دخوله. فإذا هذه مزالة كلامية لا نعرفها لا من قريب ولا من بعيد. فإياك تفرح يا طالب علم بالتقسيم التقسيم المتواتر والأحاد تقسيم تقريبي لا يبنى عليه، لكن أهله الذين قسموهم أهل الكلام. الإمام أحمد لا يعرف هذا الكلام، إذا قال متواتر أي عند أهل الشام قد يكون 4 3 قد يكون 10 من أهل الحديث حسب ليس من غيرهم. نعم. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى ردع الجهمية والمعتزلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير يعني قطعي الثبوت يعني ثابت نعم لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. نعم. بهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات وقالوا والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب يقيع بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص فأقفرت قلوبهم من الابتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، بل كل فريق من أرباب البدع يعلم النصوص على بدعته وما ظنهم معقولا فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تهويلا أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، ولذلك اشتد إنكار أهل السنة عليه. وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ، وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدية يقول كنا عند الشافعي احفظوا هذا الكلام عن الشافعي رحمه الله ماذا قال. نعم. كل فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي سأل الرجل الشافعي عن مسألة فقال قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، ذكر الأحاديث لما سكت قال يا شافعي ماذا تقول أنت رأيك في المسألة. نعم. فقال رجل للشافعي ما تقول أنت، فقال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيعة تراني على وسطي ترى على وسط زنارة أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت، ونظار ذلك بكلام السلف كثير. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم واليقينية عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي التواتر. إذا متواتر أحد قسمي عند أهل الشأن. نعم. وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كل هذه حديث أحاد على كلام ويحتج بها وعقيدة وما نعلم خلاف، قالوا هؤلاء لا تفيد العلم، لكن نعمل بها استئناسا ما لم تعارض العقل عياذا بالله. وأمثال ذلك وهو نظير الخبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى والذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. ولهذا ضرح الله من كذب على رسله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس، قال سفيان بن عيينة ما ستر الله أحدا يكذب بالحديث. وقال عبد الله بن المبارك لو هم رجل في السحر يعني آخر الليل، لو هم رجل في السحر أن يكذب بالحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر واحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله واحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا. تقول لي فلان صحابي كان أو تابعين انفرد بحديث، أنت يا شيخ ذئاب تقول أنه معصوم معاذ الله، طيب هل يعني مظنة النسيان والوهم؟ أقول بلى، قال إذا خلاص الحديث ما يدل على العلم واليقين. نقول أولا هذا ليس كلام نظري، ننظر إلى الجهاد العلماء الكبار ماذا حكم، الذين هم اختصوا بهذا هم أهل الفن أعلام الهدى أهل الحديث صناع الحديث، إذا قالوا حديث هذا صحيح عن فلان ولا لا أعلم لو مخالف فهذا قطعي عندنا ويفيد العلم. العبرة ليس أن تأتيني بأوهام واعتبارات لعل الإنسان يهم، نقول إذا أهل الشأن نظر إلى حديث ولم يطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد فهو صحيح مقبول ثبوتا ودلالة. نعم. وخبر واحد إن كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا ينال واحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة ليقدر على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا بكلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم فهم يزكوا الإسلام أي طلاع الجيش ومقدمة الجيش. نعم. وعصابة الإيمان وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث، فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه رواه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخبارهم ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار السيباوي والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بطراط وجالنيوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره، ولو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا. ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة. كلما جئنا بحديث صحيح البخاري ومسلم عند السنن يثبت ما لله اسما او صفه قالوا هذا حديث، الم تسمع قول الله القران ثابت يعني ثبوت قطع الثبوت ليس كمثله شيء، فلا تعتنى بحديث الرجال قد تخالف هذه الايه قطعيه، فالحديث يريد حديث قطعي ليس كمثله شيء، كلمه عظيمه لكن كلمه حق يراد بها باطل رد النصوص. طيب نقول وهو السمع البصير قول، اذا قلت وهو كمل وهو السمع البصير طب أثبتوا ما دل عليه القرآن، لا يثبتون، عياذا بالله، يأخذون بعض الحق ويتركون بعضه، ويؤمنون بعض الكتاب فيكفرون ببعض، عياذا بالله. نعم. ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه به ليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن موضعه، ففهموا من أخبار الصفات ما لم يردوه ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين. وقد تكلمنا عن هذا كثيرا. نعم. ثم استدلوا على بطلان ذلك، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. يفوضون أي يقرؤون حروف طلاسم مثل كافا يا عين صاد، مثل عندهم وهو السميع البصير، وجاء ربك والملك صف يد الله، عمل يداه مبسوطتان يد الله تبركت بيده الملك، خلقت آدم بيدي، كلمة يد سمع بصر، كل ذلك مثل كافية يقرؤونها بلا تدبر ولا يفهمون معناها، يقول يفوض المعنى إلى الله، وتكلمنا عن هذا في أول كتاب شرحنا على الطحاوي. نعم. وقد ذم الله تعالى أهل الكتب، وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول يعني على هذه الصفات الثلاث. أهل الكتاب الأول، إذا قال أهل الكتاب الأول أي اليهود والنصارى، والقرآن هو الكتاب الثاني. نعم. وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة بلا فقه، هذا أحد التفسيرات بلا فقه، يقرؤون تلاوة مجردة بلا تدبر ولا فقه. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكيد الوصفين ذميم أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل بالقول والعمل بمنه وكرمه. نعم كمل. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع، وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا عادة الإمام أبا يبين في ثمة نسخة أخرى. نعم. وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قول بالحقيقة، ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه الآن يرد يكون الصحيح، ولكن أي التصديق ماذا يكون بعضه، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض المؤثبت كما تقدم تنظيمه بقوة البصر وضعفه، وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأولى أظهر قوة والله أعلم بالصواب. يعني والمعنى الأول أي أن التصديق أيضا يقبل الزيادة والنقصان، والله أعلم بالصواب. هنا ننتهي والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل كيف يوقف طالب العلم مكتبته كيف يصل له أجرها بعد موته؟ يوقفها يسبلها، يفتح بابها ويجعلها بعيد عن البيت، ما تؤذي الداخل والخارج، الداخل والخارج ما يؤذي أهله، أو إذا يخشى هذا يبني لها دارا او مكانا، فاللي يخشى هذا يعني يهديها الى احدى المكتبات التي تقبل الوقف، مكتبه عامه خاصه شيء من هذا، ويتقي الله لا يعطيها بعض الجامعات او شيء او بعض المكتبات التي هي حكر يعني تؤخر طالب العلم عن الاستفاده، يعطيها بعض الجهات التي بابها مفتوح لطلاب العلم. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل: صلاه المفترض خلف المتنكر، صلاته صلاه من يصلي الفريضه خلف المتنكر، وصلاه من فاته الظهر خلف من يصلي العصر، هل يستثنى من حديث انما ان جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه؟ صلاة المتنفل بمفترض حديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما سلم ذهب إلى قومه فصلى بهم، هو هي بحق نافلة وهم فريضة، ثم شكوه النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير إلى آخره، هذا حديث صحيح. وأما صلاة الظهر يصلي الرجل الظهر مع الإمام والإمام يصلي عصرا فجائز لأنه لم يختلف عليه. أما الحنابلة أصحاب يقولون لا يجوز حتى الاختلاف في النية، وهذا بعيد. لما؟ لأن المتنفل يصلي مع المفترض، المفترض يصلي مع المتنفل، والمسافر يصلي مع المقيم، والمقيم عكس، وهكذا. وأيضا صح الصلاة المتنفل بالمفترض، من قال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا. وأما إذا اتحدت الصلاة في أركان في أعدادها فهذا خلافه ضيق جدا، بمعنى جوازه صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، ولا يصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تختلف عليه، بل هذا وافقه في الركوع، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن، لم يتكلم عن النية، بيّن نوع وماهية المخالفة، قال إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع، وهذا ليس فيه إلا متابعة، لم يخالف إمامه. نعم. أحسن الله إليك. جزاكم الله تعالى خير.